إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وبينهما حجاب، يعني بين أهل النار وبين أهل الجنة. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيما. فما معنى الأعراف؟ فالجواب أن الأعراف هو سور مرتفع بين الجنة وبين النار، وكل مكان مرتفع يقال له عرف، ومنه سمي عرف الديك لارتفاعه فوق رأسه. فإذا الأعراف هي المكان المرتفع الذي يفصل الجنة عن النار. والله سبحانه وتعالى يقول: وعلى الأعراف رجال. وللمفسرين كلام طويل في من هم أصحاب الأعراف، لكن سؤالنا هنا هو الأعراف نفسها ما هي؟ نقول هي مكان مرتفع وسور مرتفع فاصل بين الجنة وبين النار، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا أن أهل الأعراف أنهم ينظرون إلى أهل الجنة وينظرون إلى أهل النار، فهم يستطيعون أن يروا هؤلاء ويروا هؤلاء، ما يدل على أن المكان الذي هم عليه مكان مرتفع. فهذا إذن هو معنى الأعراف، أنها السور والمكان المرتفع الذي بين الجنة وبين النار، وبه سميت سورة الأعراف لوروده في هذه السورة وعدم وروده في غيرها. والله أعلم.